الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، يحدثنا اليوم عن الفرق الثاني والعشرين. يقول: الفرق بين قاعدة حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. ثم قال رحمه الله: فحق الله تعالى أمره ونهيه. فحق الله تعالى قال أمره ونهيه. طبعا هذه المسألة، قال: وحق العبيد مصالحهم. وحق العبيد مصالحهم. الإمام ابن الشاط تعقب الإمام القرافي في هذه المسألة. هذا نقدر نعمل لها احنا عنوان، لأنه هذا الكلام الرائع والجميل والمختصر والمفيد من الإمام القرافي، هذا دليل على سعة اطلاعه، أنه قال: حق الله تعالى أمره ونهيه، مختصر المفيد، يعني أكثر من هذا ما كانش. كلام رائع وجميل. وحق العبيد مصالحهم. نقدر نحط موضوع عنوان لهذا الكلام، وهو مصدر الحقوق. منين تجي الحقوق هذه؟ ما هو مصدرها؟ إذن هذا هو العنوان، وهذه المادة مهمة جدا، خصوصا لطلاب الشريعة الإسلامية، لأن النزاعات الفكرية والخصومات الإيديولوجية اليوم مبنية على هذه القاعدة، هذه الحقوق. يقول لك: حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، هذا حقي. من أين جاء هذا الحق؟ ما هو مصدره؟ وهنا نجد أن الشريعة الإسلامية امتازت بهذا الموقف وهذا المبدأ الأصيل، وأن حقوق الآدميين رجالا ونساء، كبارا صغارا، أطفالا، مرضى، أصحاء، مسلمين، ذوي الحقوق والاحتياجات، أهل الذمة، أيا كان نوع هذا الإنسان، المهم أنه من ولد آدم. فالشريعة الإسلامية، الإسلام أعطاه حقوقا، إذن فمصدر الحقوق هو الدين الإسلامي، هو أمر الله ونهيه، هو أمر الله ونهيه. من هنا تستمد الحقوق، ما عندناش مكان آخر نأتي به الحقوق. عند الغربيين، لمن يقرأ فلسفة الحق عند الغربيين يجد أن الحقوق عند الغربيين تستمد من مصدرين أو ثلاثة. المصدر الأول وهو المصلحة، إذا رأوا مصلحة أعطوها للإنسان. والمصدر الثاني وهو الاستحسان العقلي، إذا استحسنوا شيئا بعقولهم مباشرة بنوا عليه الحقوق، فأعطوا الحقوق للناس. وكان مدرسة أخرى ثالثة أنا لا أحب أن أتكلم عنها في الفكر الغربي، وهي اللذة، وهذه مدرسة قوية قوية جدا، اللذة. ومن هنا نجد أن الزواج المثلي نشأ عن نظرية اللذة لمنح الحقوق وليس المصلحة، لأنه ما فيش مصلحة. الزواج المثلي لا توجد فيه مصلحة، ما رايحين ينجبون الأطفال، ورايحين ليكونوا أسرة، ولا شيء، ولا سكينة نفسية، ولا راحة طمأنينة، وإنما لذة. واللذة متعلقة بالشهوات اللي هما أقرب ما يكونون ولا أبعد ما يكونون من البهائم. إذن عند الغربيين أن الحقوق تستمد منين؟ المصلحة، الاستحسان العقلي، واللذة. واللذة. طيب، حينما نجد أن الغربيين عندهم ما يسمى بتغيير الخلق، أن المرأة ترجع رجل أو الرجل يريد أن يرجع مرة، هذا منين نحطه احنا؟ منين له من المصلحة؟ ما يشرحت ما هي مصلحة المرأة تولي رجل، ولا مصلحة الرجل يولي مرأة؟ ما هيش مصلحة، ولا هي استحسان عقلي، وإنما هي لذة. إذن مدرسة اللذة في الفكر الغربي هي مدرسة قوية جدا ومؤثرة جدا، وإلى يومنا هذا. وكاين مدرسة المصلحة موجودة مثل الاستنساخ. الاستنساخ عندهم مصلحة لأنهم يستنسخون من جينات المخلوقات والكائنات القوية أشباهها وأمثالها. عندهم مصلحة مادية، مصلحة عسكرية، مصلحة تكنولوجية، عندهم مصالح. شايفين هذه مصلحة، يقول أنا حقي أن أستنسخ بريسلي منه مليون أستفيد منه، هذه مصلحة. واضح القضية؟ احنا عندنا في الشريعة الإسلامية الحقوق منح ربانية وعطايا إلهية مبنية من أمره ونهيه. شفتوا كلام الإمام القرافي رحمه الله، كلام دقيق جدا. منشأ الخلاف بين هذا المس هذا المسار ولا هذا الاتجاه الذي سلكه الإمام القرافي وتبعه الإمام الشاطبي، لأنه على رأي واحد وقول واحد في هذه المسألة أن الحقوق هي أوامر الله ونواهيه. أما المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة العلماء الكلام من الأصوليين، أن ما أن أن أن أن الحقوق أن الحقوق هي آثار الأمر والنهي وليست هي الأمر والنهي، هذا جدل كلامي، هذا جدل كلامي لا قيمة له ولا أهمية له ولا ينبني عليه عمل. وحتى الإمام القرافي كان يعلم هذا الرأي، لأن زميله ابن دقيق العيد ناصر المدرسة الثانية بأن الحقوق هي هي هي هي ثمرة الأمر والنهي وليست هي الأمر والنهي في حد ذاته. ولكن الإمام القرافي كان دقيقا رحمه الله، أراد أن يقول لنا مصدر الحق. احنا لما حطينا كلمة مصدر الحق عنوان الحق، مصدر الحق، انتهت الخلاف. إذن الآن أتكلم عن مصدر الحق، ما هم من أين جاء الحق؟ هو من أمر الله ونهيه، لا من المصلحة ولا من الاستحسان العقلي ولا من اللذة ولا من شيء آخر، وإنما هي من الشريعة الإسلامية. واضح القضية؟ بخلاف القوانين الغربية، فالقانونيون هم الذين ينصون على حقوق الإنسان، على حقوق العباد. القانونيون منين جاءوا القانون؟ باش تعرفوا أنتم فلسفة القانون، وهذا نقرأه احنا في النظم الإسلامية لما نتكلم على فلسفة التشريع، كيف نشرع. طبعا احنا كيف نشرع الأمور الشرعية المنصوص عليها من الله سبحانه وتعالى، ولكن في غير المنصوص عليها كيف نسن احنا القوانين، سن القوانين، تشريع القوانين. احنا عندنا منهجية تختلف عن منهجية الغربيين. هم الغرب القانون عندهم مبني على واش؟ على العرف العام للأمة. إذن فالقانون هو انعكاس للعقد الاجتماعي اللي تكلم عليه جون جاك روسو، العقد الاجتماعي. إذن فالقانون هو انعكاس لما عليه المجتمع. يجيوا القانونيون يقولك والله أهل فرنسا ولا أوروبا كيف يرون الزواج، يقولك والله هم عاداتهم تقاليدهم كذا وكذا فينصون عليها. إذن مصدر القانون عندهم ما هو؟ هو العقد الاجتماعي، هو العرف العام نتاع المجتمع. ومن بعد يدخلوا معها حوايج اخرى مثل الاستحسان العقلي، المصلحه، اللذة، الى غير ذلك. حتى الطوارئ ايضا لما تكون حوايج طوارئ يدخلونها، ولكن هذاك ما يكونش قانون اصيل وانما يمكن تعديله اذا زالت اسبابه. نعم، واضح القضيه. اذا فالامام القرافي راهو تكلم، شوفوا المساله هذه، أن يقولك بأن لما نقول بأن الحقوق هي أمر الله ونواهيه، وكأننا قلنا أنها خطاب الوضع، خطاب التكليف. يقولك والحقوق تختلف عن خطاب التكليف، يعني حبي يعني لو كان ندخل في هذه المسألة نلقاو روحنا خرجنا من هذا العلم هذا إلى علم أصول الفقه، ودخلنا في علم الكلام، ودخلنا في علم الكلام، ولذلك نحن أغنياء عن الحديث عنه. طيب، وكان مسألة أخرى وهي أن الحقوق في الإسلام هي حقوق شرعية ومنح ربانية، وليست حقوقا طبيعية كما يقول علماء الغرب. وقد نص على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله. ما المقصود بالحقوق الطبيعية؟ يقول لك هذا حقي طبيعي، يعني أصيل، يعني أنا وجدت في الطبيعة وهذا حقي، هذا الحق الطبيعي. وحنا نقولوا باللي الحق الطبيعي يؤدي إلى الصدام، لما تقول أنت أنا حقي كذا والأخر يقول أنا حقي كذا والأخر يقول أنا حقي كذا، يؤدي إلى الصدام. فرب العالمين فصل في الأمر وأعطى كل ذي حق حقه، وهذا القضية. فموش حق طبيعي، يعني مكتسب بالخلقة، موش حق مكتسب بالخلقة. والدليل على ذلك كاين رب العالمين أعطانا حاجة يقولوا لها الفطرة. وبالتالي ما أي إنسان حتى الغربيين الملحدين الوثنيين المشركين لا يستطيع أن يتزوج بأمه أو بابنته. وين هو هذا الحق الطبيعي؟ كيفاش عرفت بلي هذا حقي ولا ماهوش حقي؟ لأنه كلمة الحق الطبيعي هذا اللي يتكلم عليه المفكرون الغربيون هو حق غير منضبط، غير منضبط. والأمور لما تكون غير منضبطة تؤدي إلى التصادم والاحتكاك، ها؟ واضح القضية. طيب، لا إله إلا الله. إذن تكلمنا على مصدر الحقوق، وشوفوا مثلا لما الفكر الغربي ابتعد عن الهدي الديني، عن هدي السماء وعن الشريعة السماوية التي جاء بها الأنبياء، عملوا فوضى في مجتمعاتهم. رغم التطور التكنولوجي الهائل، رغم التقدم العلمي، رغم الرفاه المادي، ولكنهم يعني من داخل المجتمع يعيشون الفراغ ويعيشون الخواء ويعيشون أزمات اجتماعية خانقة ومدمرة. باسم الحقوق أخرجوا المرأة من بيتها ورموا بها في المصانع والشركات وغيرها، لأنه علاه؟ لأن الحقوق عندهم هي حق شخصي، وإحنا عندنا منظومة نتاع المفاهيم سوف ألقيها عليكم، هذه النقاط الأساسية باش واحد يفهم فلسفة الحق في الإسلام، أو ما يسمى بنظرية الحق في الإسلام. هذه نظرية، الحق له نظرية. صحيح كما يقول العلماء أن الحق لم يتوسع في دراسته الفقهاء الأولون السابقون، وحتى الإمام القرافي، شوفوا شو يقول الإمام القرافي في قضية الحقوق، بأنه غير منضبط، وبأنه يعني وجد فيه العلماء يعني نقائص كثيرة، وأنه حاول وأنه بحث وأنه سعى إلى غير ذلك، فلم يجد يعني الجواب الشفيف على كثير من المسائل. لأن الفرق هذا 22 والفرق 23 رغم يكملوا بعضهم، لأنه هذا في الحقوق والآخر في الواجبات، واضح؟ ولكن الحمد لله نحن جاء المعاصرون والعلماء المعاصرين فوسعوا البحث حتى أصبحت للحق نظرية واسعة. وندلكم على كتابين من أجمل الكتب في هذا الميدان، وأنا كنت أدمن القراءة فيهما منذ أن كنت في الجامعة، وهو للأستاذ الكبير الدكتور فتح الدريني رحمه الله، وأكثر الناس تتكلم في هذا الموضوع. عنده كتاب نظرية الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. والكتاب الثاني عنوانه نظرية التعسف في استعمال الحق. كتابان جميلان، وأيضا يعني تطرق إليها الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، أيضا عنده في المدخل الفقه العام عنده أيضا مبحث فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. هذه كتب يعني رائعة وجميلة جدا. ليس الذي يدمن القراءة فيهما يعني يخرج بفكرة شاملة واسعة عن نظرية الحق في الإسلام، واضح؟ إذن احنا الآن تكلمنا عن مصدر الحقوق الإمام القرافي عبر عنها بكلمتين خفيفتين. ها؟ طيب. هو صحيح أنه راح يتكلم لنا على على على الفرق بين حق الله وحق العباد، ولكن احنا كما نفهموش ما معنى الحق، ما نقدوش نفرق بين ما هو حق الله وحق العبد، لأنه هذا المسألة كلها اللي طرحها الإمام القرافي راهي مبنية على النظرية. ما هو الحق؟ والحق هذا عنده تعريفات كثيرة، منها الإلزام، منها الجمع، منها النصيب، منها يعني في اللغة العربية كلمة الحق واسعة جدا. طيب، قال: فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العباد مصالحهم. ومن بعد بدأ يتكلم لنا على التفصيلات والجزئيات. خلينا نتكلم حنايا المسألة الأولى ولا المسألة الثانية، لأن المسألة الأولى تكلمنا أنه مصدر الحق هو. طيب، حنا الآن راح نتكلم على أركان الحق. أركان الحق يعني الإنسان ما يقول الحق، الحق هذا له أركانه. الركن الأول وهو صاحب الحق، صاحب الحق. فلما نتكلم حنايا على الطفل له أن يرضع، فالرضاع هو حق للطفل، إذن فالرضاع هو حق الطفل، فالطفل هو صاحب الحق. ها؟ نتكلم مثلا على الزواج، هو حق الرجل وحق المرأة. نتكلم على المهر، فهو حق المرأة. شايفين؟ النفقة، الأب وعنده أولاد، فالنفقة هي حق للأولاد ما دون البلوغ. شايفين؟ إذن هذا الركن الأول من أركان الحق، وهو صاحب الحق. الركن الثاني وهو من عليه الحق، من عليه الحق. إذن هذا يدرس، إذن عندنا دراسة في صاحب الحق، وعندنا دراسة عن من عليه الحق. والركن الثالث وهو محل الحق، محل الحق يعني الشيء المستحق، الشيء المستحق اللي هو الرضاع. لما نتكلم احنا عن الرضاع، الرضاع هو محل الحق، ولكن محل الحق له شروطه ايضا. فالطفل له الحق ان يرضع ما دون سنتين، فوق السنتين ليس له حق شرعا. المهر حق المرأة، ولكن للمهر شروط، وهي ألا يتعدى مهر مثلي إذا لم يذكر في العقد. واضح القضية؟ إذن عندنا دراسة معمقة حول صاحب الحق، وعندنا دراسة معمقة عن من عليه الحق، وعندنا دراسة معمقة عن محل العقد. مثل الميراث هو محل الحق، الميراث محل الحق وهو للورثة، ولكن الميراث له شروط، له قيود، له موانع، له. واضح القضية؟ مش هكذا فقط كل واحد ابن له أن يرث. فإذا اختلف الدينان، هذا نصراني وهذا مسلم، فلا يرث ولو كان ولده أو قتله. واضح القضية؟ إذن فالعلماء هكذا يتكلموا على ما يتعلق بأركان الحق. وشرط الحق في قضية المحل مثل المهر، الصداق، الميراث إلى غير ذلك، شرطه ما هو؟ أن لا يكون ممنوعا شرعا، ما لازمش يكون محل الشرط محل الحق ممنوعا شرعا. واضح القضية؟ فواحد يعني يحب يمد للمرأة مهرا وهو خمر، لا يجوز. خنزيرا، لا يجوز، لأنه محرم شرعا. إذن فشرط محل الحق أن يكون مشروعا. وهذه القضية. على ذلك الإمام القرافي اختزل الموضوع ونهنانا في قال: الحق هو أمر الله ونهيه، ولك أن تفهم من هذه الكلمة ما تشاء، كلمة واسعة جدا مطاطة. طيب، نرجع الآن إلى فوارق بين حقوق الله وحقوق العباد. هذا هو مربط الفرس، وهذه ثمرة الباب وثمرة الفرق. الفرق 22 يعني كيفاش نميز أنا بين حقوق الله وحقوق العباد. طبعا كلنا يتجه بالنا وفكرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث معاذ, أتدري ما هو حق الله على العباد وما هو حق العباد على الله؟ أن تعبدوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وكذا وكذا. ولكن هذا مش ضابط, هذا مش ضابط ومش منضبط, وإنما هو أعطانا ملمح من الملامح, معلم من المعالم, وليس هو كل المعالم. ولذلك ما سأقوله لكم هو لب نظرية الحق في الإسلام, لب نتاع نظرية الحق هو ما سأقوله لكم الآن. إذن الفارق الأول من الفوارق بين حقوق الله وحقوق الآدميين العباد, أولا أن حق الله لا يختص به أحد, فهو للعالم أجمع. حق الله لا يختص به أحد. وشوفوا كلمة لا يختص, لأن كلمة لا يختص هو كما يقول الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله وكثير من العلماء اللي درسوا نظرية الحق, أن أجمل تعريف للحق وهو ما بني على الاختصاص, أن هذا يختص بي لا يختص بك, فهو حقي ليس حقك. فهمت؟ كلمة الاختصاص هو قالك أول من عبر عنها, الله أعلم إذا ما خانتنيش الذاكرة في علم أصول الفقه, أظن هو الإمام ابن الحاجب في القدامى, وهما اللي قالوه, هما قالوه في اللي ركزوا عليه هما المدرسة الحنفية, أن الحق هو ما اختص به الفرد دون غيره. الحق هو ما اختص به الفرد دون غيره. الاختصاص, كلمة اختصاص يعني هذه. بعد جاء الشيخ صنهوري والزرقاء والدوريني وغيرهم اللي تكلموا في نظرية الحق, جميعا فضلوا هذا التعريف, هو ما اختص به الفرد دون غيره. وهذه القضية على سبيل على جهة الاستئثار, ما اختص به الفرد دون غيره على جهة الاستئثار. طيب عندنا إذن حق الله هو لا يختص به أحد, فهو للعالم أجمع لمصالحهم الدنيوية والأخروية, لمصالحهم الدنيوية والأخرى. يعني حق الله عز وجل ما هوش لما الصلاة مصلحة دينية وأخروية, ما هوش لي فقط, وإنما لكل من أراد أن يصلي, وهذا قضية. فحق الله للعامة, وكذلك العلم. شوفوا العلم لا يختص به أحد, ولهذا احنا ما عندناش في الإسلام حاجة يقولوا لها رجال الدين, لأن الدين لله, ودين الله لا يختص به أحد, لا طائفة ولا جماعة. فأي واحد يحب يقرأ الدين, طبيبا كان أو مهندسا أو تاجرا أو فلاحا أو راعي غنم, أو أي واحد يحب يقرأ القرآن والتفسير والحديث والفقه ويروح يدرس له ذلك, ولا يحق لأحد أن يمنعه إلا المكلفون بالحسبة إن علموه غير فقيه. أما إذا كان فقيه وعالم لا يجوز لأحد أن يمنعه عن الدعوة إلى الله وعن تعليم الناس الخير وتحفيظ القرآن والترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد إلى غير ذلك. على لأن دين الله لا يختص بأحد, هذا حق الله عز وجل. شفتوا القضية وين؟ حق الله لا يختص بأحد, للناس جميعا لمصالحهم الدنيوية والأخروية. طيب وينسب حق الله, هذه نقرأها احنا في الدروس النحوية وكتب النحو. الإضافة, ما هي الإضافة؟ أن نضيف الشيء إلى الله عز وجل. إذا أضفنا الشيء إلى الله عز وجل فهو إضافة تعظيم وتشريف وتكريم. بيت الله, كتاب الله, هذه إضافة. فحق الله مش لله, وإنما هو حق للعباد, مش حق الله عز وجل, هذه مضاف ومضاف إليه. فلما نقول كتاب الله, بيت الله, حدود الله, ماشي لله عز وجل, هذا بيت الله ماشي ربي اللي راح يعبد فيه ولا راح يصلي فيه, وإنما هو بيت الله لنا لنصلي فيه. فحقوق الله لنا, فهمت؟ حقوق الله لنا وليست لله. لأن شوفوا القضية, لما نقول احنا حقوق الله أمره ونهيه, إذن فنحن نقول هذا حق, حقي, هذا حقي, تقولي منين جاك الحق هذا؟ نقول لك الله عز وجل أعطاه لي الميراث، أعطاني ربي حق الميراث، أعطاني ربي حق النسب، ربي اللي أعطاه لي النسب هذا، ها حقي أعطاه لي ربي، فهو لي. واضح القضية؟ فحق الله سبحانه وتعالى جاء نتيجة هذا منين جاء؟ من أمر الله. منين جبته؟ من أمر الله. إذن حقي جاء من جهة أعلى مني. فلما نقول حقوق الله يعني وش هي الجهة اللي أكبر من ربي بأشار أعطاه الحق لله عز وجل؟ لأن الحق يستفاد ويؤخذ من جهة أعلى. فلما نقول حقوق الله هذه تاع ربي، فمن أعطاها لله؟ ما كانش جهة أعلى من الله عز وجل بشه. ولذلك هذه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. وهذا القضية. الأمر الثاني، الأمر الثاني، علاه ربي أعطاني الحقوق هذه؟ لماذا منحها الله لي؟ لأنني ضعيف مفتقر إليها. فأعطاني ربي الرضاع لأنني طفل صغير، أعطاني رب العالمين النفقة لأني ضعيف صغير، والله عز وجل هو الكبير المتعال، فما هوش بحاجة إلى هذه الحقوق. واضح القضية؟ بالنسبة إلينا تكميل ونقص، تكميل ونقص. واضح القضية؟ فلما نقول احنا حقوق الله، ماشي رب العالمين عنده حق، لأنه ما كاش اللي أعطاها الربي، لأن الحق يستمد من جهة أعلى وتعطى لمن هو بحاجة إليها، ناقص إليها، مفتقر إليها، والله غني عن العالمين. واضح القضية هذه؟ مفهومة؟ طيب، الفرق الثاني، حقوق الله مبنية على المسامحة. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعود لكم، حقوق الله مبنية على المسامحة، مش قال رب العالمين ويعفو عن كثير، ها يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ها مبنية على المسامحة حقوق الله. احنا ما دام الواحد عنده لا إله إلا الله كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث البطاقة اللي قال الملائكة انظروا لعبدي ما عمل وبحثوا ما لقاوش، قالوا زيدوا شوفوا، وبعد أخرجوا بطاقة فيها لا إله، قال زينوها فوزنوها فرجحت ودخل الجنة. ها رغم أنه ما عنده لا صلاة لا صيام، ما عنده حتى ذرة أخير إلا لا إله إلا الله، ورب العالمين سامحه وأدخله الجنة. فحقوق الله مبنية على المسامحة. أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. والدليل على ذلك جثني الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أدوا الحقوق إلى أهلها. هذا الحديث نزيد أن نكتبه بما ننساش، أدوا الحقوق إلى أهلها ليقتصن ليق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني يوم القيامة. شايفين؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نؤدي الحقوق إلى أهلها قبل أن يأتي يوم القيامة فيؤخذ. أتدرون من المفلس؟ من يأتي بصلاة وصيام وكذا وكذا وجاء قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته كبف على وجهه وألقي في النار. نعم حديث الكتب الثلاثة، كتاب يغفره الله ولا يبالي. هذه حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة دنيا وأخرى. ومن هنا قال العلماء في حقوق العباد وحتى حقوق الله عز وجل، هذه أيضا من راح نتكلم عليها من بعد، هذه نجيبها لكم بعدها. إذن رقم ثلاثة، الفرق الثالث، حقوق الله تثبت بشاهد واحد. حقوق الله تثبت بشاهد واحد كهلال رمضان وطهارة الماء ونجاسته. واحد يقول لك باللي راه شفت رمضان تثبت الرؤية، خلاص حنا تثبت الرؤية شاهد ولا لا، لأن حقوق الله وحقوق الله دائما مبنية على التيسير والتخفيف ورفع الحرج. أما حقوق العباد فلا بد من تعدد الشهود. فالبيع والشراء هذا حق محض للعبد، يثبت بماذا؟ بشاهدي عدل. ها؟ الزواج يثبت بشاهدين. أما الحقوق المختلطة دونوها وسجلوها بين حقوق الله وحقوق العباد، كي تعود حقوق مشوبة فيها جهة حق العباد وفيها جهة حق الله مداخلين في بعضهم، فهنا لابد من الاحتياط أكثر وتولي أربع شهادات مثل شهادة على الزنا، أربع شهادات. وهذا قضية. إذا كان الحق لله خالصا فشاهد واحد، وإذا كان حقا خالصا للعباد شاهدان، وإذا كان حقا مشوبا بحق الله والعباد فيتعدد أكثر وأكثر. نعم، الحقوق المشوبة هي أقوى وأعظم. رقم 4، حق الله تعالى لا يتنازل عنه أبدا. حق الله ما كان حتى واحد المدى حق ربي، ما كان حتى واحد عنده الحق يتنازل عليه. فحق الله لا يتنازل عنه أبدا بخلاف حقوق العباد. فالحق المحض للعبد يجوز له أن يتنازل عنه، يسقطه، هذا هو الإسقاط، لا يتنازل عنه يعني يسقطه. واضح؟ فأنت عندك سيارة تقدر تعطيها هدية لأي واحد، وتقدر تمدها صدقة لأي جمعية، والمال في جيبك اكتسبته، مال مالك تعطيه لمن شئت صدقة هدية إلى غير ذلك. وهذا القضية. أما حق الله الصلاة لا يجوز لأحد أن يقول له روح ما تصليش. ولذلك كانت الديانة الدرزية الدروز ويسميون أنفسهم أهل التوحيد، فهمت؟ في الديانة تاعهم الدروز هذو يقولك باللي احنا يا رب العالمين أسقط عنا الصلاة والتكاليف الشرعية بفضل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أسقط عنهم التكاليف، وبالتالي لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا كذا، لأن التكاليف خلاص ولا يكلف بها عند الطائفة الدرزية إلا من بلغ 40 فما فوق. واضح؟ كان حتى جهة أنها تملك الحق إسقاط حقوق الله سبحانه وتعالى. واضح القضية؟ طيب، أما الحقوق المختلطة مثل الحدود، الحد هذا السرقة، القتل، القذف، هي حقوق مشوبة بين حقوق العباد، لأنه سرق مالك انتهى ورب العالمين نهى عن السرقة، فحق الله عز وجل، وهي حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فيجوز في السرقة والقتل يجوز للعبد أن يتنازل عن حقه، أن يتنازل عن حقه ما لم يبلغ للسلطان. فإذا بلغ السلطان أصبح حق الله محضا. أنت تعفو عن السارق قبل السلطان، بينك وبينه معليش مقبول شرعا يجوز، ولكن إذا بلغ السلطان انتقل من الحق المحض إلى حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لو كان أما كان قبل الآن، أما كان لك قبل الآن، يعني قبل أن تأتيني به، خلاص ما دام جئتني به إلى القاضي، جاء به القاضي وليس إلى المفتي، إلى القاضي، القاضي خاصة مش إلى المفتي، وإنما القاضي خلاص انتقل إلى حق الله سبحانه وتعالى. كان حديث صحيح في هذا الشيء؟ هو بلي حديث صحيح طبعا، هذا هو الحديث، حديث صحيح، نعم حديث صحيح. طيب، والدليل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل حرب في التاريخ، حروب الردة، حروب عسكرية دامية وعنيفة جدا من أجل حق الله سبحانه وتعالى، من حق الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما حقوق العباد يجوز التنازل عنها إذا كان حقا محضا، فيجوز للمرأة أن تسقط مهرها لزوجها تسامحه وتتنازل عليه، وكذلك يجوز لها أن تتنازل عن البيت. وعلى ذلك بنوا عليه زواج المسيار، أن المرأة تتزوج رجلا هي بحاجة إلى الزوج وتسقط له النفقة والمبيت، هذا حقها. والدليل على ذلك حديث زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، أم المؤمنين لما ظنت كبرت في السن وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحته في الموضوع وأعطته حق الليل أن لا ينام عندها بالليل، ووهبت ليلتها لعائشة، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت على ذمته إلى أن ماتت. إذن يجوز للمرأة أن تتنازل عن النفقة وعن المهر وعن المبيت، ولكن بإرادة ذاتية بدون إكراه أو إجبار أو إعضال. وهذا قضية ما لازمش يتدخل فيه معنى الإكراه والإجبار، تكون باختيارها الحر الكامل، هذا يجوز. على لأن حقي يجوز لي أن أتنازل، حقي يجوز لي أن أعطي بيتي لمن أشاء، سيارتي، مالي، كتبي، ما أملك، وهذا القضية. طيب، وحتى الحديث وهذا راح نذكره من بعد، أنه أنك تسلف الواحد مليون وتقول له معلي جيب لي 500 وسامحك في 500، يجوز، يجوز الإنقاص من الدين، وهذا القضية. الفارق الخامس من الفوارق بين حقوق الله والعباد أن الرجوع عن الإقرار في حق الله عز وجل يقبل. الرجوع اللي يقولوا لهم النكول، الرجوع عن الإقرار في حق الله يقبل، وعن حقوق العباد لا يقبل. فلو أقر الرجل أنه هو الذي قتل فلان ثبتت في ذمته، ثبت في ذمته القتل، وبالتالي لا يجوز له النكول، وكذلك القذف. فلو أقر أنه قذف، إلا في بعض المسائل، ومن هنا قال العلماء هل الإقرار، واحد أقر أن فلان يسل مليون، إقرار قالك فلان يسل مليون ومن بعد يقولك لا لا لا ما يسليش، هذا النكول. فالإقرار عند الإمام مالك رحمه الله يثبت بالمرة الواحدة، بالإقرار لمرة واحدة، إلا الزنا فلا بد من أربع إقرارات. حتى الإمام مالك فيما أرى، فيما أعتقد، أنه يقول بالمرة الواحدة، فلو أقر مرة واحدة لزمته. أما الإمام الشافعي وكذا يقول لا بد من تكرارها إلى أربع مرات في قضية الزنا، ومرتين في القذف، وكذا إلى غير ذلك. هذا احنا ما يهمناش، احنا هنا القانون هو الذي يضبط هذه المسألة، يجي القضاة والمشرعون هم الذين ينصون أنه إذا أقر مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة حسب ما العرف العام والمصلحة إلى غير ذلك. احنا ما ندخلش في هذه التشعبات، ولكن الذي يهمني أن بعض الفقهاء قالوا أن الإقرار في حقوق الله أيضا لا يتنازل ولا يتراجع عنها، ما فيهاش نقول، ولكن هذا خلاف الصواب، خلاف الصواب. العلماء رحمهم الله وش قالوا في قضية النكول والرجوع عن الإقرار؟ قال لك الإقرار والإنكار كلاهما خبر، كلاهما خبران، والخبر يحتمل الصدق والكذب. لماذا قبلت إقراره ولم تقبل إنكاره؟ ما هو الفرق؟ قال له أعطيني الفرق. شفتوا العلماء الفقهاء كيف يستخرجوا هذه المسألة؟ إذن فالإنكار والإقرار خبران، والخبران يحتملان الصدق والكذب، فهما متساويان، وترجيح أحدهما على الآخر هو ترجيح بلا مرجح. فهمت القضية وين؟ طيب، ولكن بشرط، ما ننساوش كاين شرط، ما لم تكن بينة. أما إذا كانت بينة فلا يهمنا إنكاره، فهمت؟ فإذا أقر وظهرت البينة انتقلنا إلى البينة والقرينة، صحيح، البينة والقرينة، هذا شرط أساسي. طيب، رقم ستة. ولذلك لما واحد مثلا يشرب الخمر، واحد يشرب الخمر ومن بعد ينكر أنه ما شرب الخمر فيقبل، يقبل. علاه؟ لأنه أقر ثم أنكر. ولكن إذا شم منه الناس رائحة الخمر ولات عنده كاينة قرينة. ها، وهذا قضية. رقم ستة، هذه باش تكتبوها فقط لأنه تكلمنا عليها قبل قليل، ولكن باش تدونوها وتقيدوها لأنه شيء مهم، وهو الله عز وجل لا ينتفع بشيء من الحقوق. الله عز وجل لا ينتفع بشيء من الحقوق، لأن الحق للمصالح والله غني عنها. الله عز وجل لا ينتفع بالحقوق المنسوبة إليه. حق الله للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فماذا رح يستفيد ربي من عبادة العباد له؟ لا يستفيد شيئا، لأن الحقوق من أجل المصالح والله غني عنها، ولأنها تثبت بأمر من جهة عليا والله هو الكبير المتعال. فهمت القضية وين؟ نعم. ولأنها تثبت بأمر من جهة عليا، الأمر يجي من قرار أعلى، وشكل أعلى من رب العالمين؟ ما كان حتى واحد. وهذه القضية. من هنا لما نقول إحنا يا أن الله عز وجل لا ينتفع بالحقوق، الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. خلاص. إذن رب العالمين لما نقول حقوق الله يعني ربي لا ينتفع منها، وإنما هي لنا نسبت إليه تشريفا وتعظيما. رقم سبعة، حق العباد، حق العباد أو حقوق العباد يجوز تقييدها، يجوز تقييدها من قبل السلطان بخلاف حق الله عز وجل. لا يجوز تقييده. حقوق العباد يجوز تقييدها من قبل السلطان بخلاف حقوق الله عز وجل. من الأمثلة، العلماء رحمه الله علماء الإسلام قالوا أن السلطان، وهذا اللي راح نتقراه في كتاب الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للأستاذ الدريلي رحمه الله، يقول يجوز للسلطان أن يقيد حقوق العباد للمصلحة العامة. أنت عندك بستان، عندك أرض فيها هكتارات، وهم راحين يشقوا طريق، يجوز له أن يشق الطريق. مش يقول له عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلم رضي الله عنه، يقول والله لا يمرن به ولو على بطنك. ها، كي مع الزبير بن العواب أخي، هما جاران، عنده هذا عنده أرض وهذا عنده أرض، والماء ينبع في أرض محمد بن مسلمة، وقال له الأرض أرضي والماء ماء ينبع في أرضي، قال والله لا يمرن به ولو على بطنك. إذا المصلحة العامة، تقدر الدولة أنها تهدم البيوت بها تشق الشارع العام، يقدر واحد الدولة تجي تنحي لك الأرض وتديرها مقبرة جماعية، جسر، مدرسة، إلى غير ذلك، ولكن تعويضك طبعا بالتعويض. بلا تعويض يولي غصب، هذا لا, لا, لا, لا, لا يجوز، على كل شيء بالتعويض. حظر التجول، نعم حظر التجول، هذا من حقوق الدولة أن أدير حظر التجول أيام الفتن. وشوفوا حتى الشيخ أحمد، أنا أتكلم كلام رائع وجميل، الشيخ اللي حقق الترمذي شاكر، الشيخ أحمد شاكر في كتاب الصلاة تناول واحد المسألة رائعة جدا في قضية أن الدولة يجوز لها غلق المساجد في غير أوقات الصلاة إذا كانت فيه فتنة. إذا كان مثلا فتنة مثل الذين اتخذوا مسجدا درارا، يعودوا مثلا ورصدا، يديروه مكان تاع رصد، يعني يجيوا يجتمعوا فيه للإضرار بالمسلمين إلى غير ذلك، يجوز غلقه. قال وهو مذهب الشافعي وكثير من الفقهاء، وهو في الحاشية في سنن، لنا عندي النسخة تاع الشيخ أحمد شاكر، ففي الحاشية يعني داير صفحة كاملة أدرس فيها هذا الموضوع أنه يجوز، رغم أنه حقي أني نروح للمسجد في أي وقت، ولكن السلطة لها الحق أن تقيد هذا الحق، يجوز تقييده. أيضا كاين مسألة أخرى مثلا في قضية تعدد الزوجات، تعدد الزوجات هو حقي، لأن رب العالمين قال مثنى وثلاثة ورباع، قال يجوز للقاضي ولا للسلطة الحاكمة أن تقيد هذا المباح مثل ما قيد عمر بن الخطاب ومنع نكاح الكتابيات وأمر سلمان الفارسي أن يطلق المرأة اليهودية التي تزوجها الكتابية التي تزوجها أمر أن يفارقها وقال له حرام قال له موش حرام ولكن قال له إن تزوجت أنت والناس فبارت بنات المسلمين إذن فيجوز للسلطان أن يقيد حقوق العباد أن يقيد حقوق العباد. طيب الأمر الثامن إذا اجتمع الحقان حق الله وحق العباد وهذه أيضا من الفوارق إذا اجتمع الحقان غلب حق العباد على حق الله عز وجل إذا اجتمع الحقان حق الله وحق العباد يغلب ويقدم حق العباد على حق الله مش يقول احنا أولا أن حقوق الله مبنية على المسامحة وهذه ثمرة من ثمراتها تقديم أن حقوق العباد تقدم وأعطى العلماء رحمهم الله قالك لماذا تعليلهم قالك لأن حقوق العباد لأن الله غني عن تلك الحقوق والعباد بحاجة إلى مفتقرين إليها لأن العباد ضعفاء وفقراء ومحتاجين فلما نقدموا إحنا حقوق الله الله غني عن العالمين وغني عن هذه الحقوق وبالتالي روعي جانب النقص اللي في الجاف اللي في الإنسان وهذه القضية. طيب وأعطوا مثال النظر إلى العورة في حق العباد وفي حق الله سبحانه وتعالى لأنه نهى عنها مش قال الإمام القرافي هو أمر الله ونهيه أمر الله ونهيه إذن رب العالمين نهى عن النظر إلى العورات والإنسان حقه أيضا أن ينظر إلى عورته ولكن في المرض في المرض ولا عندي حق تاعي أنني أداوي وأن الطبيب يتكشف على العورة وكين حق الله عز وجل الذي نهى قال يغلب حق العبد فتكشف العورة من أجل الطبابة وهذا حق مثلا كما قالك النظر إلى المخطوبة نهى رب العالمين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولكن بما أن الزواج أن المرأة ما تحبش واحد يشوف معها حقها ولكن بما أنها بحاجة هي إلى الزواج تجيز للخاطب أن ينظر للراغب في الخطبة أن ينظر إلى هي تجيز وربي قال لك لا يجوز فغلب حق المرأة على حق الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا كان الإنسان نفقة عياله إذا حج يعني أدى إلى إهمال العائلة وما عندوش النفقة وهنا يسقط عنه الحج بسبب حق العائلة أو حق العباد تقدم على حق الله عز وجل الحج واضح مش يروح يحج ويخلي ولده للشر ولده هذو عندهم حقوق فحقوق العباد مقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى وكذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أنه تسقط صلاة الجمعة والجماعة لإنقاذ الغريق أو طبيب يجري عملية جراحية في وقت الظهر في وقت الجمعة تسقط الجمعة لإنقاذ المريض وإنقاذ الغريق أو حق العباد هناك قدم على حق الله سبحانه وتعالى وكان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الآخر اللي حب يحج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له تركت أبوين شيخين كبيرين قال ففيهما فجاهد فقدم النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الأبوين الشيخين الكبيرين على الجهاد في سبيل الله إذن هذه بعض الصور على أنه تقدم حقوق العباد على حقوق الله سبحانه وتعالى إذن هذه مجمل الفوارق بين حق الله وحق العباد عندنا مبحث آخر وهو ضوابط الحقوق ومعالمها ضوابط عندك حاجة ضوابط كما جاكش حسين اليوم تولي تضحك كيضحك حسين قلت له عليه تضحك ضوابط الحقوق ومعالمها طيب إذن الضابط الأول لأنه احنا وش يقولك هذا حقي وحقي أفعل فيه ما يشاء مثل ما قال ربي عز وجل وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يعني قالوا له يعني دينك دينك يقولنا باللي أموالنا مقيدة وما نديروش فيها وش نحبه، وإنك لأنت الحليم الرشيد. هذا يعني فيه تورية بأنه يعني انقاص من قدره، يعني أنت هو الحليم الرشيد، يعني عقلك هذا هو اللي قنعك بهذه المسألة. هذا ليس من رشدا وليس حكمة. وضع القضية وأن نفعل في أموالنا من نشاء، هذه لأنه هما وش قال؟ قال لك المال مالي، أنا رحت تاجرت بعت ربحت، المال في جيبي وأنا ندير في مالي ما أشاء. تجي الشريعة الإسلامية وتقول المال مالك وهذا حقك، ولكن بشرط. المعلم الأول ما هو؟ رقم واحد، لا يجوز التعسف في استعمال الحق، لا يجوز التعسف في استعمال الحق في غير المشروع. لا يجوز استعمال الحق، لا يجوز التعسف في استعمال الحق في غير المشروع. فربي عز وجل مد للزوج حق الطلاق، هذا حقه، إن شاء طلق وإن شاء لا يطلق، ولكن أن يتعسف في الطلاق وهو أن يسافر ويترك المرأة معلقة بلا طلاق، يقولك بيدي ويروح يغيب 20-30-40 سنة ويتركها معلقة، هذا تعسف في استعمال الحق، وهو منها يعني شرعا. والإسلام اللي قال حلول، احنا عندنا الحلول لمن تعسف عن استعمال الحق، مثل ما قال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. ها احنا صح الحق حقك، ولكن لا معطاكش الإسلام الحق بالتعسف، أعطاك أن تستعمله ضمن دائرة المشروع، دائرة المعقولية والمشروعية. وهذه القضية مثلا الضرب، رب العالمين بين أن المرأة الناشز إذا خرجت عن طاعة الزوج وتمردت إلى غير ذلك أعطاها الإسلام الحق أن يضرب ويهجر وكذا، ولكن الضرب غير المبرح، لأنه لو كان يضربها ويكسرها يولي يدخل فيه الضمان، بيقولكش أنا ربي أعطاني الحق نضرب، أعطاك الضرب ولكن الضرب غير المبرح. إحنا إذا كان الحدود الشرعية تاع شرب الخمر، وكان الصحابة يضربون برفق، يضربون بالنعل وطرف الثوب كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بالنعل وطرف الثوب وباليد، فما بالك بتأديب النساء، أن لا تضرب بالعصا ولن تضرب بكذا، وأن لا تضرب في مواضع التي كرمها الله كالوجه، وأن لا تضرب في موضع يقتل فيه الإنسان عادة، شايفين؟ فالتعسف هذا غير مبرر ولو كان حقك، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يضرب خياركم، هذه من بعد راح أزيد تجي. هذه القضية، إذن التعسف هذا غير مقبول نهائيا. طيب العلماء رحمهم الله وش قالوا؟ قالوا لأن الحق ربي أعطانا الحق، أعطاك ليك ولهذا ولهذا ولي ولينا جميعا، قالك لأن الحق جعله الله عز وجل، جعل الله له وظيفة اجتماعية. المال هو حقك بصح كاين وظيفة اجتماعية، كفالة الأيتام، إطعام الجياع، كسوة العريانين، كذا كذا، فله الحقوق لها وظائف اجتماعية إنسانية، لها وظائف اجتماعية إنسانية، فإذا استعمل في غير ما وضع له اضطربت الحياة. إذا استعمل الحق في غير ما وضع له اضطربت الحياة، شايفين؟ ومن هنا قال بعض العلماء الحق وسيلة لتحقيق المصالح وليس غاية لذاته، الحق هو وسيلة لتحقيق المصالح وليس غاية لحد ذاته. ومن هنا لا يجوز للإنسان اللي عنده المال الذي اكتسبه من كد يمينه وعرق جبينه أن يكنزه، يجوز الكنز ميجوش، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، شايفين؟ هو حقك ولكنك استعملته في غير ما وضع له. ومنه التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان، ما المالك ولكن لا تبذر، الإسراف هذا ممنوع شرعا، شايفين؟ إذن فاستعمال الحق، لأن الحق وسيلة لتحقيق المصالح وليس غاية لذاته. وهذا القضية. طيب أما عند الغرب، الغرب طبعا عندهم المال مالك يفعل فيه ما تشاء، أكنزه أحرقه، وكان حتى في أوروبا كيجي راح يموت يدير وصية يخلي الملايير للكلب، والكلب هذا كيديه يشري له أوتيل خمس نجوم وفيه 500 عامل وستوندار وفي الريسبسيون، وهو يدوش صباح وعشية ويأكل والطبيب وطيارة يطلعوك يقلق يطلعوه يدير جولة في الطيارة، عنده الملايير المليارة. هذا كان كله سفه غير مقبول في الشريعة الإسلامية. شفتوا النظرية الغربية كيفاش بنات الحقوق على الاستئثار المحض، بينما الشريعة الإسلامية قيدته. وهذا قضية. الأمر الثاني، الضابط الثاني، الحقوق شرعت لجلب المنافع ودفع الضرر. الحقوق شرعت لجلب نفع ودفع ضر. مثلا من الأمور هذه اللي تكلموا عليها فقهاءنا رحمهم الله، قالوا مثلا بيع السلاح في زمن الفتنة ده حرام، وهذا نص عليها العز بن عبد السلام. الماء صح، السلاح سلاحك والمال مالك، ولكن ما تقدرش تبيع السلاح في زمن الفتنة لأنه يؤججها ويزيدها اشتعالا، وبالتالي يمنع منعا باتا بيع السلاح في زمن الفتنة. وكذلك الخطيب، الخطيب حقه أن يتكلم، ولكن ليس من حقه أن يثير الفتن، ليس من حقه. مش تقول المنبر منبري وأنا الخطيب وأنا كذا أقول ما أشاء، لا، لا تقول ما تشاء، وإنما تقول وتتكلم ما يخمد الفتنة لا ما يزيد اشتعالا، حتى ولو كان الحق حقك. وهذا القضية. مثلا يعني الأمثلة كثيرة جدا، يعني يجي إن شاء الله. مثلا العلماء رحمهم الله قالوا يجوز للمرأة كشف وجهها لأن الوجه ليس بعورة، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها، حقها أن تكشف وحقها أن تستر، حقها تدير نقاب وحقها تنحي النقاب، وهذا حق. ولكن المذاهب الأربعة اتفقوا جميعا على أن المرأة في زمن الفتنة يجب عليها أن تستر وجهها في زمن الفتنة. إذا كان فتنة أصبح ستر الوجه واجبا، وهذا قضية. علاه؟ لأن الحق جاء لجلب نفع ودفع ضر. هو حقك، ولكن باش تدفع المضرة على نفسك تغطي وجهك، وهذا القضية. طيب ثلاثة، رقم ثلاثة، الحقوق المرتبطة بالواجبات لا تسقط. وهذا شيء مهم جدا، الحقوق المرتبطة بالواجبات لا تسقط. كاين حقوق محضة مش مرتبطة بالوجه، وكاين حقوق مرتبطة بجهة أخرى، يعني من له الحق ومن عليه الحق. قلنا الرضاع هو حق الطفل واجب على الأم، شفتوا الرضاع حق الطفل واجب على الأم، بر الوالدين حق الوالدين واجب على الولد، حق يقابله واجب. مثلا الحضانة هو حق الطفل واجب على الوالدين، الحضانة حق الطفل، ولكن هذا الحق لا يقوم إلا بمن قام عليه الحق، إذا الحق يقابله واجب. الحق إذا قابله الواجب لا يجوز إسقاطه، غير ممكن لأنه يقابله واجب. عملة ذات وجهين. نعم. مثلا مثلا الرجل يمتنع عن فراش زوجته حق، ولكن هذا الحق مرتبط بحقها، وبالتالي لا يجوز لك أن تتنازل عنه. وهذه المسألة أذكرها أنا ومن بعد نتكلم عليها إن شاء الله في قضية لا ماشي هو ربما عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لما واحدة اشتكت زوجها ذكرها لما اشتكت زوجها وأثنت عليه خيرا أنه صوام قوام إلى غير ذلك، فقال نعم المرأة أنت أثنيت على زوجك اللي كان قاعد معه. قالوا لا يا أمير المؤمنين الله شكته. قالوا كيف شكته؟ شكته باللي صوام قوام يعني لا يحوش عليها. إذن قالوا فما هو المخرج؟ قالوا المخرج أن الرجل يتزوج بأربع نساء وله حق، وحقها مرة في الأربع أيام، ثلاث أيام حقه والرابع حقها، وهذا حق قضية. إذن هذه فلسفة الحق في الشريعة الإسلامية. طيب الضابط الرابع أو المعلم الرابع سميوها كيف حبيتوا، ضوابط ولا معالم، حقوق العباد. حقوق العباد مشوبة بحقوق الله فهي ليست محضة. ما من حق للعبد إلا ولله فيه حظ، وما من حق لله إلا وللعباد فيه حظ. واضح؟ حقوق العباد مشوبة يعني مخلطة بحقوق الله تعالى فهي ليست محضة، يعني ليست خالصة، ليست محضة. الإمام الشاطبي رحمه الله عنده كلام رائع وجميل، يقول يعلل هذه القاعدة، فيقول بأن الحقوق ثبتت للفرد من جهة الله. منين الحق الفرد هذا جاب الحقوق تاعو؟ من عند رب العالمين. فثبتت الحقوق للعباد من جهة الله تعالى لا من جهته، ولهذا حق الله يزاحمه بمجرد الأمر والنهي. قالك بمجرد أن ربي نص عليها باللي هذا الحق حقك فأصبح لله فيه نصيب. واضح؟ ماهوش حقك بمجرد الأمر والنهي، لأنه ماكش تلدة الحق هذا ليك. واضح القضية؟ يعني هذا الملمح والتعليل نتاع الإمام القرافي. ومن هنا العلماء نصوا وجابوا التأثير يعني الآثار الفقهية وما يترتب على هذه القاعدة. قالك ومن هنا لا يجوز للعبد أن أن أن يأكل الربا، وحتى الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا. قالك وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن تحريم الربا في حق لله عز وجل ولو كان المال مالك. وكذلك القمار، ما يجوز لكش أنك تقمر حتى ولو كان المال مالك، تروح تقمر هكذا وتخسر مالك خمالي. يقولك لا، لابد ما كانش حق للعباد محض. منين الإمام القرافي وش قال؟ الإمام الشاطبي وش قال؟ قال لأن الحق ثبت لك من جهة الله فدخل حظ الله فيه أو حق الله فيه. واضح المسألة هذه؟ طيب رقم خمسة، قال الحقوق لا تسقط بالتقادم. هذا معلم من معالم نظرية الحق في الإسلام، أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، لا حقوق الله ولا حقوق العباد. لما صلاش ما يسقطش حق الله عز وجل في الصلاة، لازم يقضي. والمذاهب اللي يقولك ما يقضيش، هذه مذاهب راهي أسقطت حق الله، وقلنا احنا حقوق الله لا تسقط، لا يجوز إسقاطها. من يملك إسقاط حق الله عز وجل؟ ها؟ شفتوا كنا نقدروا يقولنا حقوق الله لا يتنازل عنها، هذا حق الله ثابت. رب العالمين وأقم الصلاة لذكري، ثبتت الصلاة له، فكيف جدا تقولوا ما صليش العام اللي فات ما تقضيش؟ كيف ما يقضيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فحق الله أحق أن يقضى، يعني كلام نبوي في غاية الصراحة والوضوح. قالها فحق، أرأيت إن كان على هذا دين أكنت قضية؟ قال فحق الله أحق أن يقضى. إذن النص واضح صريح، لا يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى هذا وشية، هذا ظاهر ولا نص ولا محكم ولا وش يكون هذا؟ هذا نص، حقوق الله أحق أن تقضى. مرة وقتها مرة معه. وش كل اللي قالك مرت معه؟ هذه منين جبتها؟ نص عليها رب العالمين. إيه هم اللي يقولون. خليك من هما. اللي يقول القول هذا. أنت ما دام جبته قاعد نقول لك هما وش قالوا. ما دام جبت قلت بليهم قالوا باللي صارت مرتبطة بوقتها الناس يصلي كيف هذه هذا تدخل في النص. احنا رب العالمين يقول لك الصلاة تجب بدخول أسبابها. هنا ربط الحكم بسببه تجب الصلاة بسببها. هنا يضر على الوجوب على الوجوب وجوب الصلاة ما يهضرش على قضاء الصلاة. قضاء الصلاة تحتاج إلى نص آخر. هنا يضر على الأداء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما قالش ومن فاتته الصلاة فلا صلاة له كينا ما كانش فهمت القضية وين؟ هذه هي الحكاية هذه هي الحكاية. إذن القضية إسقاط حقوق الله لا يجوز. طيب معليش معليش أنا معك أنا لازم واحد يكون عنده عقل تحليلي وعقل نقدي. طيب هذا الإنسان اللي حكى ما صلاش حكمنا عليه بالكفر والردة. طيب فإن تاب ورجع للإسلام يعود يرجع مرته بعقد جديد ولا تبقى استصحاب الأصل؟ هيا قول لي ها الاستصحاب وش هو؟ استصحاب الأصل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعقد عقدا جديدا وإنما يستصحبون العقد الأصلي. هذا دليل نعم الحنابلة نعم يستصحبون الأصل لكذا. أقرهم نعم إيه إيه. وبالتالي ما دام الزوجية قائمة والنسب قائم وبالتالي لسنا بحاجة إلى أنه يبدأ من الصفر. فهمت؟ لسنا بحاجة إلى أن يبدأ بالصفر. وزيد مسألة أخرى وناقشوها أيضا فلو حكمنا عليه بكفره إذن الأعمال الصالحة اللي دارها قبل ما يبطل صلاته حبطت لأنها تحبط بالرضا وهما ما يقولوش بحبط الرضا لأنه لو حج وكان يصلي وحج ومن بعد بطل الصلاة وتاب إلى الله عز وجل لا يقضي الحج لأنه الحج أداه. هاي مسألة أخرى وهم لا يقولون بوجوب حجة جديدة لأنه ارتد ولو المرتد يحبط عمله. شفت القضية وين؟ إذن هذا اللي هما أقحموا أنفسهم في حكم كبير جدا وخطير جدا قالوا بكفر تارك الصلاة وخالفوا القاعدة الأصلية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك والصلاة جزء منها. لماذا تخالف الأمور الأخرى وتقول لي إلا الصلاة كذا؟ وهذا القضية. ونفس الشيء لو كانت تقول لي وهذه المسألة طرحها درسها ابن تيمية رحمه الله لما تقول لي تايا مثلا النص واضح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن أيضا النص واضح من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما فقد كفر بما أنزل على محمد وهم لا يقولون بكفره الكفر تعردة. ومن بات شبعان وجاره والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه يعلم وهم لا ينفون عنه الإيمان ينفون عنه كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. هذا أيضا نص واضح. إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بينهما هذا لازمنا نجمعهم في إطار واحد ونحطهم تحت القبة انتع الآية القرآنية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو المرجع الحقيقي في المسألة. هم أدخلوا في واحد المتاهة وما قدروش يخرجوا منها والبعد لقوا اضطرابات كيف شاد الحديد زي وهذا مثله هذا قلت كذا وهذا خالفته فوجدوا نفوسهم في اضطرابات لأنه ما ضبطوش نفوسهم بالقاعدة الأصلية. كما قالهم الإمام الشافعي رحمه الله وهو يتناقش مع الحنابلة قالوا هذا الإنسان بماذا أدخلته في الإسلام؟ قالوا بلا إله إلا محمد رسول الله. قالوا فلماذا أخرجته بغير لا إله إلا الله؟ لازم تخرجه بما أدخلته به. لازم ينكر لا إله إلا الله باش يولي كافر. كيفاش تدخلوا بلا إله إلا الله؟ واحد ما قالش لا إله الله وراح صلى يولي مسلم؟ قالوا لا لازم يقول لا إله إلا محمد رسول الله. قالوا كيف أدخلته بلا إله إلا الله ثم أخرجته بغيرها؟ هذا الإمام الشافعي. فهذا هو الضابط يعني ما كانش ضابط آخر. وضع القضية. إذن فحقوق الله لا يتنازل عنها. نعم لا يسقط بالتقادم، صحيح. فحقوق الله لا تسقط بالتقادم، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا حقوق العباد أيضا. أما حقوق العباد، احنا عندنا في القانون اليوم اللي ابتعد عن الشريعة الإسلامية القوانين، وهو أنهم يسقطون حقوق العباد بالتقادم، وسموها الحيازة، هذه نظرية الحيازة في القانون. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية، إذا واحد جاس كلك في دارك، إذا سكن لك في بيتك، أنت كنت مسافر جيت لقيته في الدار، وعشر سنين يقول لك خلاص راح حقك يعوضك تعويض. فده احنا ما كانش الحقوق لا تسقط، هي تسقط قضاء ولا تسقط ديانة مع رب العالمين، لا تسقط حتى ولو سقطت. لأنه كان في المذهب المالكي أن صاحب الحق إذا سكت عن حقه فترة زمنية تقريبا 10 سنوات وهو حاضر غير غائب، هذا هو قيده المالكية، وهو حاضر غير غائب وغير خائف، طبعا حاضر غير غائب وقاعد يشوف فيك انت، هذه داره وانت ساكن له فيها 10 سنين وكذا، ولكن هذا ما هوش عذر. علاه؟ لانه كاين قرائن. ما هي؟ قدر نقول كان مثلا انا مثلا عندي خالي مثلا، وهو عنده الحق في في في دار مع اخوه، مع خالي الميت الاخر، ولكن ما قدرش يبيع الدار لمده فتره زمنيه طويله. قال لك علاه؟ قال لك لان واحد من ولاد اخوه مات، داول اخوه وخلى الايتام. قال لك انا مستحيل نبيع دار ونخرج الايتام ونحن يروحوا، وبالتالي سكت عن البيع لمده 25 ولا 30 سنه لا يكون قريبا. فهمت؟ واضح القضيه؟ فهذا سكت عن حقه، هذا سكت عن حقه، ولكن لما نعرفوا احنا القرينه ما نعرفوهاش، ولا واحد يعرف القرينه، هذه سكت هو عليه. وبالتالي احنا عندنا حقوق العباد لا تسقط، كما ان حقوق الله لا تسقط لا بالتقادم ولا بغيره. فهمت؟ وللانسان هذا حقي قد نطالب عليه ببعد 100 عام، يجيبوا اولادي يطلبوا به، يجيبوا حفظاني يطلبوا به، لا يسقط ابدا على الاطلاق. وهذا القضيه. اما القضيه الاخرى هذيك تاع الدوله، تشوف باللي هذا عنده قطعه ارض واهملها موش قاعد يزرعها وتجي تنحيها، هذه مساله اخرى. قلنا هذا يجوز للدوله تقييد الحقوق، هذا واحد عنده ارض ما يزرعهاش تجي تنحيها له، طبعا تنحيها له، هذا هذا هذا هذا شرعا ما فيش اشكال. طيب كذلك الديون، واحد سلف الواحد دين لمدة 50 عام وما رجعلوش، هل يسقط الدين؟ ما يسقطش. وحتى إذا، وهذه ذوك النظرية اليوم اللي راهم ذوك الطلبة الجامعيين والدكاترة راهم يديروا فيها الرسائل والبحوث والدراسات الجديدة هذه، وهي أن رد الديون بقيمة الوقت وليس بقيمة الدين. إذا سلف لك في 1970 مليون، في المليون تاع 1970 يشري برطمة، تعطيه قيمة البرطمة الآن. وهذه القضية. ولكن أنا في نظري، أنا عندي نظرية في المسألة هذه، وهي ضبط الديون بالقيمة الثابتة. هذه النظرية تاعي، أن نضبطها بالقيمة الثابتة اللي هو الذهب غالبا والدولار، هو غالبا الذهب، يعني هي بالقيمة الثابتة. العملة حتى العملة ما تغيرش، لأن الدولار راهو تقريبا 100 سنة ما تغيرش إلا بالسنتات، يعني حاجة قليلة جدا، فهو ثابت. الدولار راهو ثابت. واضح القضية. أما البترول ماهوش ثابت، البترول يهبط لك 30 ويطلع لك 120، ماهوش ثابت، ماهوش قيمة ثابتة، لازم بالقيمة الثابتة. طيب كذلك العقوبات، إذا واحد قتل واحد وراح هرب 50 سنة، منين يحكموه يديروا عليه الحد؟ ها؟ واضح القضية. حقوق الله تسقط إلا حد الحرابة والردة. الحد الحرابة فإذا لم يقدروا عليه وهرب وجاء تائبا يسقط عليه الحد، وكذلك الردة إذا ارتد وهرب، أخي عليه القتل ثم رجع تائبا خلاص تسقط عليه. فهمت القضية وين؟ طيب وعندنا الضابط السادس، وهو أن الحقوق محاطة بالأخلاق والقيم. الحقوق محاطة بالأخلاق والقيم. احنا عندنا يقول كذا حقي، نعم حقي، بس كاين حاجه يقولوا لها الاخلاق، القيم، الفضائل، مكارم الاخلاق، حقك نعم. وهنا عندنا احاديث كثيره نبه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النظريات هذه انا ادعوكم باش تقراوا النظريات، كاين نظريات كثيره في الشريعه الاسلاميه وكي تضبطوها تضبطوا روح الاسلام روح الدين الاسلامي تضبطوه بالنظريات. اقراوا النظريه تستفادوا من 40,000 مساله بدل انكم تقراوا مساله ترهقون اذهانكم اجمعوها في رابط واحد هو النظريه. فالعلماء استخرجوا هذه المساله هذه انت ربط الحقوق الحقوق مرتبطه بالاخلاق والقيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع البخاري ومسلم حديث الشيخ عند الشيخان عند الشيخين انه كان في بيته وكان واحد سلف الواحد دراهم ثم جاءه يسترفقه ويستوضعه. شوفوا يسترفقه ويستوضعه يعني يقول له نقص لي من الدين ونرجع لك الباقي. والاخر يقول له والله لا افعل حقي المال مالي حقي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غبان قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف. قال له أنا يا رسول الله. قال فأشار إليه أن يضع عنه النصف الشطر فوضع عنه الشطر حقك. ولكن يجوز قلنا الحق تاع الإنسان كيعود محض يجوز له أن يتنازل وخاصة إذا ارتبط بالقيم والأخلاق. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى. أنا ندير سومة ما تنزلش عليه حقي ولكن المؤمن سمح إذا باع وأيضا المشتري سمح إذا اشترى. فهمت؟ سمح إذا اشترى هو حقي أنا راح نعطيك سومة كامل ندي كذا فلا بأس انك تعاونوا شويه مثلا كي ما تروحش تدي له واش يقول لك اخي كاين محلات تجاريه يقول لك خير هذا حق ولا ماهوش حق. محل تنازل عن حقه ولا حق لك نعطيك مثلا 10,000 باش نشري كيلو بطاطا. فمن هذا نتكلموا من الناحيه الايمانيه من الناحيه الاخلاقيه وهي ان ما نروحش نديروا الحبات الملاح كامل وانما نخلط شويه هكذا هكذا شويه عليه شويه عليه. وهذا من سماحه الاسلام سمح اذا باع وسمح ايضا اذا اشترى بكلش الانسان اناني وسمح اذا اقتضى. ها هو في القضاء وتكلمنا عليه واضح القضيه هذا يعني لما يصير بين الخطيب والمخطوب قضيه الهدايا ديك اللي ترجع لا لا هذيك الهدايا مساله اخرى هذيك ماهوش حقوق هنا ولا حق المراه يعني الزوج المراه عندها الشرط عندها المهر قال 10 ملايين فهذا حق المرأة واجب على الزوج. أما الهدايا فهو هو طيب خاطر الزوج ماهوش واجب عليه وماهوش حق للمرأة لا ما كاين لا حق لا واجب. الهدايا الزائدة عن الشرط لا هو حق ولا واجب فلما يعطي لها ولا حقها فاكتسبته بحق التملك أن الحق هو التملك فتملك فأصبح حقها بالتملك بعدما تملكته إن شاءت أن ترده بعد الطلاق وإن شاءت أن لا ترده بخلاف الخلع. الخلع لازمها يعني وحتى في الخلع إن شاءت أن ترد وإن شاءت أن لا ترد لأنه حقها لأنه ما هوش أنا حق محض ما هوش يقابله واجب مش كما المهر مهر حق واجب. هذه هدية اكتسبته بالأعطية بالتملك ولا حقها لا يقابله واجب وبالتالي إن شاءت ردت بالطلاق أو بالخلع وإن شاءت لا ترد قبل الدخول بعد الدخول ما يهم ما فيها حتى فرق. وانا ما نوافقش الشيخ القرضاوي حفظه الله لما يقول اذا كانت الهدايا لها قيمه انها ترد لانها تابعه والتابع تابع حسب القاعده الفقهيه انا لا اراها تابع تابع في المساله هذه. التابع تابع احنا قريناها في القواعد الفقهيه في الاشباه والنظائر عند الامام السيوطي ولا في غيرها. التابع تابع اذا تعذر الفصل بينهما مثل تشري كبش نعجة وفي بطنها ولد ما تقدرش تفصل بينهما فالتابع تابع. وحتى في التذكية فذكاته ذكاة أمه وهذا قضية تابع تابع في القواعد الفقهية غير الهدايا. في الهدايا مش تابع للمهر لأنه لن ينفصل عنها. موافقين ولا ما كنتمش موافقين؟ نفخها إذا كانت هي اللي أقل التي فسخت ترد له طيب معليش خليك من الزوجة. انت الان هذا صاحبك وانت صاحبه راح شرى لك بورتابل والغدوة تقابلته هذا الصاحب والصاحب لا يريد النكاح ولكن هذا النكاح هذا وكأنه يحبه. وش الفرق بين هذا هدية وهذا هدية؟ الاشتراك احنا نتكلم عن اشتراك الكلمة هدية هذا هدية وهذا هدية هذا هدية. لماذا تفرق بينهما؟ خليك من الهدية خليه محبة. الهدية عندها محبة. هل اشترطت عليه؟ هل شرطوا عليه الهدية؟ شرطوا عليه؟ النبي عليه السلام أثبت هدية الثواب. من أهدى هدية يريد الثواب. لا لا لا لا لا من رجع عن هديته كالكلب يرجع في قيئه. لا لا لا لا لكن هدية غير ثوابة. وش هي هذا؟ وش هي؟ وش كاين؟ الهدية التي يقصد بها الثواب. هو الهدية الأخرى وش يقصد بها؟ لا الهدية مطلق الهدية. يا ولدي ما هذا قد دخلوا هذه الشعبان في رمضان. كاين هدية واحدة هي نتيجة محبة. الهدية هي أنني المد هدية للتعبير عن مكنون عن مشاعر مكنونة غير مرئية أنني أحبك سواء أعطاها لزوجته ولا أعطاها لخوه ولا أعطاها لصاحبه ولا أعطاها لشريكه ولا أعطاها لجاره. الهدية واحدة. والقاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رجع عن هديته بعمومها مش يتكلمنا احنا في المرة اللي فاتت والخروج عن الظاهر باللي لا يجوز الخروج عن الظاهر إلا لدليل. ما هو الدليل؟ الدليل ما كانش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا عندنا في عرفنا ما كانش العرف العام. اللي يقول كاين عرف عام يكذب. احنا رانا اولاد الجزائر ما كانش عرف وانما هي شروط. يقولك في الجريه تجيب لها خاتم هذا ولا شرط. لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. انا تزوجت ما كانش ما شرطوش عليا. انت تزوج شرطوا عليك. انت تزوج شرطوا عليك. لا لا لا لا الشات ما هوش عرف. ما هوش عرف ملزم. ما هوش عرف ملزم. هذيك يشرطوها انت كي تروح تزوج يقول لك الشا والعشاء. واذا ما قالوا لك شراك بالخيار. ما كانش منها. ما هوش عرف مطلق. اذا عرف في بن الشرقي ولا عرف في بكيره ما تعموش على القماص وعلى على الخروب وعلى جهه اخرى. ها نرجع للعرف العرف العام لأن من شرط العرف أن يكون عاما ثابتا. أن يكون عاما ثابتا هذا هو الشرط. هذا هو العرف اللي نتكلم عليه في أصول الفقه اللي هو مصدر من مصادر التشريع. لابد أن يكون عاما وشيا لا ثابتا عاما ثابتا. أنا نعرف نعرف أنا يا عائلة الدو في العرس كبش مذبوح. العائلة الأخرى قال لهم إحنا العادات نتاع العائلة ما تدخلوليش عادات العائلة مع عادات المدينة والقرية. قالوا إحنا عاداتنا يجي الكبش حي ويتذبح في ظل العروسة. قالوا لهم إحنا العادة تاعنا نذبحه في ظل العريس ونديوه للعروسة مذبوح. وصار الطلاق على هذا السبب. وهما وش عرف عام هذوك ببعبع وهذوك مذبوح. فكيفاش تقول لي عرف عام؟ بأي العرفين نأخذ؟ بأي العرفين نأخذ؟ فهمت القضية وين؟ فلازم الإنسان يكون يعني بصير بالعرف. ما تقول عرف عام يعني عرف عام لا نختلف فيه. جيت تقول أنت يا هذا عرفي احنا موش عرفنا. هذا اللي تضر عليه احنا ما عندناش في العائلة تاعنا. تزوجوا عشرات الذكورة وتزوجوا عشرات البنات عمرنا شرطنا لا الجرية ولا غيرها. ما هوش عرف عندنا. يفتي مثلا برد الهدايا ما دي فتوى خاطئة. اجتهاد ما نيش قال انا غلط. قلت انا لا اوافق على لان القاعده اللي استند عليها الشيخ قال لك التابع تابع. قلت احنا القاعده هذه قريناها في القواعد الفقهيه شرط التابع ان يتبع المتبوع اذا كان لا ينفصلان. ما نقدرش نفصلوا بيناتهم. في هذه المساله كاين ضمن راي الحنفيه اللي يفرقوا بين هذين المستهلكه وغير المستهلكه. ها قلت لك هذه النتيجه نتيجه الاضطراب نتيجه تعدد الاقوال. هو نتيجه ما كاينش نص على هذيك. تعددت الاقوال في الهدايا. تعددت الاقوال في الهدايا لانه ما كانش ضابط. هذا اللي راني نهضر ليه انايا ما كانش ضابط. طيب اما المعلم السابع وهو وجوب حمايه الحقوق. وجوب حمايه الحقوق. وجوب حمايه الحقوق. وهنا كاين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لجهل يهودي يستقضيه يعني يطالبوا بالدين نتاعو، ومن بعد اغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا له كلام شويه عنيف، وحب عمر بن الخطاب هب ما ان يؤدبه او ان يضربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان لصاحب الحق مقاله. فان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا حمى حق الانسان، فان لصاحب الحق مقالا، يعني له الحق ان يطالب. إذن فالحقوق يجب حمايتها، يجب حمايتها مثل ما حمى أبو بكر حقوق الفقراء من مانعي الزكاة، الحقوق يجب حمايتها. وفي الأخير أحب أن أنبه إلى أن الحقوق إلى أن نظرية الحق هذه نظرية شاملة في السياسة كالحرية، المساواة، العدل إلى غير ذلك. كاين حقوق اجتماعية، كاين حقوق فكرية مثل حق الملكية الفكرية، حق واحد ألف كتاب يعني لا يجوز أن يسرق منه أو أن ينسبه لغيره، هذا حق، هذه حقوق فكرية. كاين حقوق مالية، حقوق كذا. ولذلك العلماء ما وافقوش الحنف لما اعتبروا أن الحقوق الإنسانية هي حقوق مالية حصرها في الماليات، فهمت؟ والمعاوضات هذه لا، في كل شيء، في كل شيء. حق الابتكار، ولذلك كورونا هذه اللي يديروا على الفاكسان، الفاكسان وهذه هضرت لكم عليها كيفاش صار خلاف بين ألمانيا وأمريكا وفرنسا، هما يطالبوا برفع الملكية الابتكارية الاختراعية نتاع موديرنا، هذوك اللي داروا الاولين اللي داروا في ألمانيا هما اللي اخترعوا الفاكسان. فأمريكا طالبت ألمانيا برفع الملكية الشخصية الفردية وألمانيا رفضت، وكلاهما عنده الحق. وحنا لو كان جاء عمر بن الخطاب كان يرفعها ولكن بضوابطها. ألمانيا حجتها وش هي؟ قالت لهم صحيح أنتم تقولوا بلي المصلحة العامة العالمية، هذا عندي مصلحة حقيقة رهيم، وقلنا احنا يجوز تقييد الحاكم يقيد المصلحة العامة، ولكن شوفوا النظرية تاع ألمانيا. قالت لهم لو كان نرفعوا الملكية الفردية نتاع الابتكار ما بقاش واحد اخر يزيد يبتكر، لانه يخاف لا يبتكر وترفع عنه الملكية. اذا انا نروح ننفق مليار دولار على البحث وتطوير الانتاج وانت بعد ترفع لي ونروح انايا بلا فائدة. اذا احنا رايحين نقضيو على التنافس العلمي. هذه نظرية قوية عند الالمان. ولكن انا من يتمتق لو جاء عمر بن الخطاب ولا ناس فقهاء مسلمين كانوا رايحين يعوضوه بالتراضي، يعوضوه بالتراضي ويرفعوه يمدوا للعالم باش انقاذ العالم، هذا واجب ولكن دون بخس، دون ابخاس المجتهدين والمبدعين. نرفعوا الملكية ولكن ايضا يعوض الى حيث ان يرضى، الى ان يرضى. وهذه القضية هذه. وهنا تكلم نفس الكلام يعني اللي رانا اهدرناه في بداية الكلام، هل الحق هو أمر الله أم هو آثار أمر الله، ما ينتج اللي هو الفعل. قلنا هنا اللي يحبوا يفرقوا بين خطاب التكليف اللي هو الفعل، خطاب الله هو الأمر والنهي، ها؟ يعني ما ناش حابين ندخلوا في هذا يعني الكلام راه واضح، يعني شكون اللي عنده اشكال في اذا قريت لقيتو اشكال في عباره، شو واحد عنده اشكال في عباره نقراوها الان؟ قريتوها من قبل اللي اذا قريتوها من قبل عندكم اشكال؟ واحد ما عنده اشكال يعني مفهومه واضحه، كلام واضح ولا لا؟ اذا نكتفي بهذا. نزيدوا القاعده 23 ولا نخليوها المره الجايه؟ المره الجايه تعبتوا يا الله. إذن هي تابعة لها. حنا المرة الجاية راح نتكلموا على نظرية الواجب. حنا اليوم إذا تكلمنا على نظرية الحق استوعبتوها ولا ما استوعبتوش هذه نظرية الحق؟ إذا المرة الجاية إن شاء الله راح نتكلموا على نظرية الواجب والفرق بين الواجب للآدميين بصفة عامة والواجب للوالدين، لأن الواجب واحد. ما هي الفوارق بين الوالدين وغير الوالدين؟ هذا إن شاء الله نتكلموه المرة القادمة إن أحيانا الله ومد في آجالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.